وموجات البرنامج العام مع كل المستمعين. نصف ساعة من خلال موجاتكم، موجات القاهرة، نهديها إليها، إلى العملاقة، إلى هذا الصوت الشجي الذي رحل عن عالمنا بالأمس، إلى أستاذتنا سامية صادق. أنا وحنيني البعيد إليك ورائحة الليل وذكريات وأنشودة عبر موج الأثير تبارك سحر الهوى والحياة، وغيبوبة وانتقال بعيد وراء القفار وعبر الصحاري، وكان اللقاء الغريب السعيد. عطر الذكريات. نتنفس عطر الذكريات، نتنفس هذا العطر من أستاذتنا الراحلة سامية صادق، اللي هتفضل معانا بكل تسجيلاتها، بكل ما تحتويه المكتبة الإذاعية من تراث إذاعي، نهديه لكم كروائع إذاعية بصوتها. صديقي المستمع، عمر من الأيام والليالي والذكريات والنجاحات والإخفاقات والسفر والسهر واليقظة والحلم والوعد والعهد، كل ده هل يمكن اختصاره في لحظات خاطفة؟ مش عارفة أبدأ الرحلة معاك منين؟ هل أكلمك عن طفولتي؟ أو عن أحلام الفتاة الجامعية؟ ولا عن الخطوات الأولى لعاشقة الميكروفون؟ ولا أبحر في زحام الوجوه اللي عرفتها واقتربت منها وحبتها وتحاورت معها وانتشيت بحلو حديثها فسكنت فعلا في أعماق قلبي ووجداني؟ ليكن إذن لقائي بك في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك سطر من نغمات لحن طويل ما زلت أتعطر بأريجه وأحيا على إيقاعه وأترنم بموسيقى. صوتك وسط القلوب أنا بعرفه، صوتك مليون كمانجة بيعزفه، القلوب أنا بعرفه، صوتك مليون كمانجة بيعزفه، صوتك أرق من النيا، صوتك منامة للسكا، صوتك مفيش أي شعر يقدر حبيبتي يوصفه، صوتك أرق من النيا، صوتك غنى مال السكر، صوتك مفيش أي شعر يقدر حبيبتي يوصفه. مستمعينا، استمعتم إلى صوت الراحلة الإذاعية الكبيرة سامية صادق في المسمع الماضي، كان جزء من ذكرياتها في شهر رمضان المبارك. ومستمعينا منهم سوسو بتقول الله يرحم المبدعة سامية صادق، وحشنا صوتها العذب الجميل وثقافتها لما كانت بتقدم حول الأسرة البيضاء وما يطلبه المستمعون وفنجان شاي. من أجل هذه الكلمات ومن أجل إن إحنا فعلا في شوق لسماع صوتها، خصصنا هذه الدقائق وحتى الثانية والنصف لنستمع لروائع ما قدمته بصوتها. أيها السادة، معنا الآن الأستاذ مصطفى أمين، أحد أعمدة الصحافة العربية الذي لا تلقاه أبدا

كلها صعوبات حرف الطه ده هلكنا، فاضطرينا ان احنا نلغي القصة كلها. وكمان كان عندنا اخبار المدارس، كان لازم ننشر اخبار المدارس كلها، فاضطرينا نشيل من الجريدة بتاعتنا اخبار مدارس طنطا وقطص والقناطر الخيرية وطوخ والصنط ودمياط وشبين القناطر وصطامة وصملوط وطهطة ومطاي وديروت وكل حاجة فيها حرف طه. وانا بحكي لك الحكاية دي يونيو من عام 1940. كان عندي 10 سنين و3 شهور بالظبط، طفلة تفاجأ بصورتها منشورة في الصفحة الأولى من جريدة الأهرام، كبرى الصحف المصرية، لابسة بلوزة بيضة مكوية حلو ومرجلة كحلي. مكتوب تحت الصورة: سمية صادق صغرى الناجحات وإحدى المتفوقات في الشهادة الابتدائية بمدرسة السنية. أعتقد ده كان أول تعامل معي مع الصحافة اللي هي وجه من أوجه الإعلام اللي سيطر على حياتي ومستقبلي بعد كده. أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا ورايا بالحضارة 7000 سنة، سمعينا. كنا مع صوت الإذاعية الراحلة سامية صادق في حلقة من برنامج نجوم الصحافة مع الكاتب الصحفي الكبير الراحل مصطفى أمين. ولازلنا مستمعينا مع رواء أستاذتنا سامية صادق. هذا الصوت اللي يعني ما أعتقدش أنه ممكن يعني يجود الزمان بمثله، لا يشبه أحد. رحلت عن عالمنا بالأمس ولكنها باقية بهذه التسجيلات اللي حتفضل إلى أبد الأبدين إن شاء الله، تراث إذاعي نعتز به غاية الاعتزاز. نجيب محفوظ. أهلا بأدبنا وكاتبنا الكبير أستاذ نجيب محفوظ. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. النهاردة سهرتنا عن القمر. عندك مانع ندردش شوية عن القمر؟ بكل سرور. بتحب القمر أستاذ نجيب؟ جدا، وأحب لياليه. ليه ذكرى معينة عندك؟ ليه أكتر من ذكرى. ليلة أو ليالي؟ نعم، ليلة أو ليالي. الحقيقة أنا من المغرمين جدا بالليالي القمرية، وطبعا اكتشاف القمر ما غيرش من الأمر، لأن جماله هو هو على كل حال. كنت بتكتب ساعات بالليل؟ يعني هل القمر أحيانا كان بيوحي إليك بحاجة؟ أنا كنت أقعد ساعات طويلة على شط النيل في الليالي القمرية لوحدك؟ لوحدي أو مع أصدقاء، وأعتقد أن كتير من الأفكار اللي كتبتها اتولدت في ضوء القمر. طب دلوقتي إذا فرض أنك هتقوم برحلة للقمر وهتختار واحد من اتنين، اللص أو الكلاب، يا ترى هتختار مين فيهم؟ والله بدون تردد أختار اللص. ليه؟ أولا لأنه إنسان برضو، صح، فوق ما نلاقيش حد يصلح للمسامرة أو للمعاشرة فيبقى معانا ده، وفي الوقت نفسه ما فيش خوف منه لأنه ما فيش حاجة تتسرق. طب هو الكلاب بيقولوا أنها أوفى من الإنسان. ما هو هناك لما تلاقي اتنين هيبقوا وافيين ما فيش شك، وعدم الوفاء وغيره مش بيجي غير مع الكترة. الظروف هتخضعه يعني. بالظبط، حيبقى طيب أراد أو لم يرد يعني. طب أستاذ نجيب، معظم بطلات أعمالك الأدبية بتلتقطهم من الظلام، يا ترى وانت في الطريق للقمر هتاخد واحدة منهم معاك هناك كمان، ولا المرة دي هتمد إيدك لواحدة من اللي بيعيشوا في عالم النور؟ والله أختار برضو واحدة من اللي بيعيشوا في الظلام. ليه بقى؟ لأن عندهم قدرة على الانطلاق، ممكن تسافر للقمر، مش متقلة، ما عندهاش مسؤوليات ولا واجبات ولا لها أهل ولا أبناء على الأرض، فممكن جدا أنك تقضي معها وقت خالي من الهموم والنكد والتبعات أحسن من أهل النور. طب استاذ نجيب، وقد تركت الارض بقى علشان تقيم في القمر، نتوقف هنا شويه عشان نسالك، هل وجدت الطريق اخيرا ولا الانسان الكامل في الاعماق ما زال هو الشحات اللي بيمزقه السراب؟ اولا يعني اهنئك على التوليفه اللطيفه دي، واقول لك ان اللي باقي دايما هو الشحات والسراب، ولان الطريق زي ما انت عارفه ما لهش نهايه، بل اقدر اقول لك ان لو كان الواحد اهتدى للطريق ما كانش يفكر في السفر للقمر. يا سلام. طب استاذ نجيب، لانك فعلا عملاق الروايه، فزعموا انك بتسد الطريق امام الشبان، فالنجوم لا عمل لها في ضوء الشمس، ترى وقد اقمت في القمر، هل حينطلقوا يعني ولا كما قيل حيبقوا ضباب؟ والله انا اعتقد انهم حينطلقوا سواء كنت في القمر او في الارض، وان النجوم مش بتنور في الشمس، لكن ما تنسيش ان كتير من النجوم اكبر من الشمس، بس البعد هو اللي بيخليها تبان صغيرة اصغر. ويمكن انت عاوزة تشيري الى الادب الجديد والشبان، والحقيقة ان سيطرة الادب الشاب او الادب الجديد ده شيء اتي لا ريب فيه، وان المسألة كلها مسألة وقت، ولا يمكن ان عائق يعوقهم او يعوق هذا الادب عن الوصول الى مداه والى غايته، بل اقدر اقول لك كمان ان مفيش منافسه حقيقيه بين ادب قديم وادب جديد. انت متهم بالقتل مع سرق الاسراف، عاوز تقول حاجه؟ يا حضرات المستشارين، أنا اللي حدافع عن نفسي، أنا صحيح شلت المسدس، لكن رأف علوان هو اللي علمني ضرب النار. أنا ما قتلتش البواب لأني لا أعرفه ولا يعرفني، هو تقتل عشان كان خدام رأف علوان. ونسمع من اللص والكلاب. امبارح بالليل فضلت صورته قدام عينيا، حتى لما نمت على همومي جالي في المنام داريت وش منه، قال لي ما تحزنش يا سعيد، ملايين زي بيموتوا غلط من غير حساب، انا هفضل ورا رؤوف لما شدوا معايا بتوبتي، ان شاء الله حتى ما اشوفش بنت سناء. هتحكموا عليا بايه اكتر من اللي حكمت عليا بيه سناء؟ قتلتني قبل ما اشوف المشنقة. مكتبة الإذاعة ما زالت زاخرة بأروع التسجيلات التي جاءت بتوقيع بصوتها سمية صادق. طيب مفروض ان في اماكن محجوزة معاك، واحنا يعني معلش عشان خاطري توافق على هذه الرحلة. وفي اماكن في الصاروخ مفروض لك السلطة في اختيار مين اللي هيشغلها. في قدامك صباح وفيروز، تحب مين اللي يكون جارك في هذه الرحلة؟ لا فيروز. طب لو طلب منك سكان القمر بافتراض ان احنا هيكون في حياة على سطح القمر، انك تعرف الشعر. اعرف الشعر هناك؟ تقول لهم ايه؟ الشعر هو جسر يمده انسان ليلتقي بإنسان آخر. طيب الحب؟ الحب هو إيقاع، إيقاع ورقصة جميلة يشترك فيها اثنان. الحقيقة تعريفات ارتجالية نما جميلة يعني. طب اللقاء، لحظة اللقاء هي تطابق الحلم مع الحقيقة. ولحظة الفراق هي انقطاع الخيط الحريري بين شخصين. لا تسألوني ما اسمه حبيبي أخشى عليكم ضوعة الطيوب لا تسألوني ما اسمه حبيبي أخشى عليكم ضوعة الطيوب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. طيب بيقال إن نثرك لا يقل جمالا عن شعرك، ممكن نسمع ولو مقدمة من دواوين بتاعتك الجديدة؟ هذه هي المقدمة أو بعض المقدمة النثرية التي كتبتها وصدرت بها كتاب الحب، وفيها شرحت لماذا اخترت هذا الشكل بالذات للقصيدة العربية. كنت دائما أحلم بشعر عربي تكون فيه مساحة الكلمة بمساحة الانفعال، وحجم الصوت الشعري بحجم فم الشاعر وبحجم هواجسه. كنت أؤمن أن الشعر هو خلاصة الخلاصة، وأن أي محاولة من الشاعر لمط صوته بطريقة مسرحية ومد انفعاله على سطح أوسع يخرجه من حديقة الشعر ويدخله في سرادي بالثرثرة الشعرية. الثرثرة الشعرية هي فجيعة شعرنا العربي، ونظرة واحدة إلى أهرامات القصائد العربية القديمة توضح لنا أننا تكلمنا أكثر من اللازم. الشعر هو خلاصة الخلاصة كما قلت، لذلك كان أعظم الشعراء هم أولئك الذين كتبوا بيت شعر واحدا وماتوا بعد كتابته مباشرة. ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطان. ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطان، وتبوب بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا، وتكون بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا، وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا أشجارا. سمعينا وكنا مع صوت الإذاعية الراحلة سامية صادق في حوارها مع الشاعر الكبير الراحل نزار قباني. زي ما قلنا أستاذتنا سامية صادق لم تترك شخصية في مجالها إلا والتقت بها من خلال الميكروفون اللي كانت فيه علاقة حب وعشق، جمعت ما بين الميكروفون وهذا الصوت الذهبي، صوت أستاذتنا الراحلة سامية صادق. الدنيا ليل والنجوم طلعت منورها، تري النجوم من حسن منظرها، اللي بدعت الفنون اتكو أسرها، دنيا الفنون دي خميرة انتو أزهرها، والفن لحن القلوب العب في أوطارها، والفن دنيا جميلة وانتو انتو انوارها. أهلا بالفنان الكبير الأستاذ فريد الأطرش. أهلا بيكي وكل حبايبي اللي بيسمعوني دلوقتي وإخوتي هنا في بلدي مصر، ومش عارف إزاي أبتدي وأقول وأعبر عن مشاعري وأحاسيسي وأشكرهم للحفاوة، الحفاوة الكبيرة دي اللي قابلوني بيها إخواني الصحفيين والجمهور العزيز والفنانين وكل الهيئات الأخرى. أنا مدين لكل دول بالشكر، وربنا يقدرني ورد لهم الجمايل دي. بعد غيبة 3 سنوات عن مصر، القمر بيعاتبك النهاردة ويقول لك وشك ولا القمر؟ لا والنبي ما تشبنيش بالقمر، لأنه طلع القمر ده مقلب يعني. بلاش القمر، شبهيني في حاجة تانية. طب أشبهك بإيه؟ يعني ما يكونش فيها تراب وعفارك وفيها ورود وبساتين وريحين. طب اختار أنت. بستان ورد جميل. شبهيني بالنيل الخالد، شبهيني بالنخيل، شبهيني ببلدي الحبيبة، شبهيني بحبايبي في مصر، أي مصري. طب وشك ولا النيل؟ لا النيل طبعا، لأنه النيل يمكن فيه خير وفايدة أكتر مني. أهلا بيك أستاذ فريد. أهلا بيك. دلوقتي أول خاطر مر بذهنك وانت بتشوف جمهورك الطيب المحب اللي تكلمت عنه دلوقتي بيستقبلك بالحرارة دي في المطار، إيه اللي خطر ببالك أو مر بذهنك سعيد؟ والله يعني مش عارف، لقيت نفسي ليا قيمة، حسيت ان انا انسان له قيمة في الدنيا. يعني حسيت الفنان اجمل شيء في حياته انه يشوف تقدير الجماهير له وهو عايش. يعني احنا تعودنا ان احنا نسمع انه بيقدروا الفنانين بعد وفاتهم، لكن بيبقى جميل جدا وبيبقى فيها إنسانية وبيبقى فيها تعويض لهذا الفنان انه يشوف وهو عايش هذا التقدير ويلمسه بعينيه وبإحساسه وبوجدانه. سنة وسنتين، سنة وسنتين، وانت يا قلبي تقول انا فيه. سنة وسنتين، سنة وسنتين، وانت يا قلبي تقول انا فيه. ودبت وطهت في اشواقك وشفت النيل وعرفت انا فيه. ودبت وطهت في اشواقك وشفت النيل وعرفت انا فيه. يا مصر يا عمري يا نور العين. والله كنا نتمنى ان نبقى الى نهاية اليوم مع هذه التسجيلات الرائعة التي تحتويها مكتبة الإذاعة المصرية وتحديدا مكتبة البرنامج العام. شكرا لكل من كان معنا طوال نصف ساعة. كنا مع روائع إذاعية بصوت الرائعة الراحلة، هي راحلة بجسدها فقط ولكن التسجيلات باقية، الراحلة سامية صادق. كنا معكم مستمعينا أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين، وعلى هندسة الهواء أماني هلال، وجزيل الشكر للمخرج علي عبد العال.